بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلان ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الأولى أدلة مثبتي الحاجة إلى علم الرجال. قلنا توجد نقطتان: النقطة الأولى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، وأقام المصنف حفظه الله خمسة أدلة لإثبات الحاجة إلى علم الرجال. والنقطة الثانية أدلة نافي الحاجة إلى علم الرجال، وقد أقام المصنف ثمانية أدلة لنفي الحاجة إلى علم الرجال. كان الكلام في النقطة الأولى ثبوت الحاجة لعلم الرجال، وتكلمنا في الدليل الأول وهو حجية قول الثقة. قبل أن نتكلم في هذا المبحث بالتفصيل ذكرنا أيضا مقدمة. قلنا إن العلم والقاف حجة بلا شك، لأن القطع حجيته ذاتية. يبقى الكلام في غير العلم وغير القطع الشامل للظن والشك والوهم. قلنا إن الأدلة الأربعة: الكتاب الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل، هذه الأدلة الأربعة تدل على عدم حجية غير العلم، عدم حجية الظن. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد أن بعض الأدلة وبعض الروايات دلت على حجية بعض الظنون بالخصوص، فالظن الحاصل من خبر الواحد، الظن الحاصل من الظواهر. فقال الفقهاء والأصوليين بحجية خبر الواحد مع أنه يفيد الظن، وقالوا أيضا بحجية الظهور، أي أن المستظهر من اللفظ حجة مع أن الظهور يفيد الظن ولا يفيد العلم والقصد. فكيف نوفق بين الأدلة التي تردع عن العمل بالظن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكيف نوفق بين الأدلة التي ترى حجية خبر الواحد والظواهر وغيرهما من الأمور المفيدة للظن؟ المصنف يتعرض إلى هذا المبحث، لكن لا بأس أن نزيد عليه بعض الأمور التي تنقحه. الأدلة أربعة: الكتاب الكريم والإجماع والسنة والعقل، نفصلها. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم، القرآن الكريم، آيات الأحكام قليلة جدا، وقد أحصى بعضهم آيات الأحكام في قرابة 500 آية تقريبا. توجد عندنا 500 آية، وليس سورة، 500 آية من آيات القرآن الكريم في الفقه والأحكام الشرعية، أما الباقي في العقائد والأخلاق والتاريخ. إذن الكتاب الكريم لوحده غير كافي ولم يتصدى لبيان جميع الأحكام الشرعية، إذن هناك حاجة. قد تقول إن الذي يسد هذه الحاجة هو ماذا؟ هو الإجماع. الاجماع ايها الاخوة قرأتم وستقرؤون في علم الاصول، الاجماع على نحوين، اجماع منقول واجماع محصل. ما الفرق بينهما؟ مثلا مسألة طهارة الكتاب او نجاسة الكتاب، مثلا انت الان تبحث هل ان اهل الكتاب محكوم عليهم بالطهارة ام النجاسة؟ طهارة الكتاب مثلا، انت تذهب وتقرأ في الكتب تجد ان الشيخ الطوسي ينقل ان الطائفة اجمعت على طهارة الكتاب على سبيل المثال والفرض هذا المثال، او ان العلامة الحلي نقل الاجماع، او ان السيد المرتضى دعا الاجماع، هذا اجماع يقال له اجماع منقول، نقل الينا الاجماع، والاجماع المنقول ليس بحجة، هذا الاجماع ربما يكون حجة على الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى وليس حجة علينا. فاذا الاجماع المنقول كثير لكنه ليس بحجة، الإجماع الحجة هو الإجماع المحصل، أنت تحصل الإجماع. ما هي المثل؟ طهارة الكتاب، تذهب وتبحث الطوسي ماذا يقول، الصدوق ماذا يقول، المفيد ماذا يقول، المرتضى ماذا يقول، إلى يومنا هذا تبحث في أقوال الفقهاء، حينما تجد ان جميع الفقهاء قد اتفقوا على طهارة الكتاب ولم يخالف منهم مخالف، هنا حصل لك الاجماع وحصلت الاجماع وحققت الاجماع، فهذا اجماع محصل. والاجماع المحصل على نحوين ايضا، اجماع محتمل المدركية واجماع غير محتمل المدركية. يعني طهارة الكتاب احيانا توجد روايات او ايات انت تحتمل ان المجمعين قد اتفقوا على طهارة الكتاب لوجود نص، لوجود اية، لوجود رواية، لوجود دليل عقلي، فاذا هذا الاجماع لا حجية له، لانهم ربما اتفقوا لماذا؟ بوجود مستند ومدرك شرعي. الاجماع الحجة هو الاجماع المحصل غير محتمل المدركية. لماذا؟ لان الاجماع حجيته من اي ناحية؟ من ناحية انه عندنا مسألة مثلا طهارة الكتاب التي ذكرناها، تجد ان جميع العلماء والدليل لا آية ولا رواية ولا دليل عقلي، وبالتالي هؤلاء الأعاظم تضلعوا في الصناعة ومعروفون بالورع والتقوى، من البعيد انهم قد استندوا الى هذا الرأي من دون دليل، من البعيد انهم صاروا الى هذا الرأي من دون وجود مدرك ودليل. واذا كان العلماء قد اجتمعوا من دون وجود مدرك وجب على الامام من باب النهي عن المنكر ان يرجعهم، وما دام الامام لم يرجعهم يكشف عن ان الامام عليه السلام داخل معهم في الاجماع. الاجماع الحجة هو الاجماع الكاشف عن قول المعصوم، الاجماع الكاشف عن دخول المعصوم عليه السلام. ومتى يكون الامام عليه السلام داخلا في الاجماع؟ اذا اجماع منقول هذا ليس بحجة، حجته على ناقله وليس على المنقول اليه. اذا اجماع محصل محتمل المدركية يحتمل انهم استندوا الى هذا الدليل والى هذا المدرك فاجمعوا، وهذا الاجماع المحتمل المدركية لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. لكن اذا كان عندنا اجماع محصل ولا مدرك له غير محتمل المدركية كان هذا الاجماع كاشفا عن قول المعصوم، والاجماع بما هو اجماع لا قيمة له. الاجماع تكمن حجيته في ماذا؟ في كشفه عن قول المعصوم، وقول المعصوم سنة، وبتعبير منطقي الاجماع يكشف عن قول المعصوم بطريق الان يعني كشف المعلول عن العلة. اجماعهم معلول، العلة قول المعصوم، فاجماعهم يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. هذا الاجماع اجماع مفصل غير محتمل المدركية، كالكبريت الاحمر نادر جدا. اذا عندنا 500 آية غير كافية، عندنا اجماع يكشف عن قول المعصوم نادر جدا، قد تقول ان حكم العقل هو الذي ماذا هو الذي يسد هذه الثغرة. احكام العقل على نحو، هناك احكام قطعية باب الملازمات العقلية يقطع العقل. مثلا اذا حكم العقل بوجوب شيء حكم بوجوب مقدمة هذا الشيء. انت اذا يجب عليك ان تذهب الى الغرفة العلوية يجب عليك ان تفقد الشلة، فاذا وجبت الصلاة وجبت مقدمة الصلاة وهي الوضوء. واضح هذا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، اي حكم عقل قطعك، هذا حجة. بعد كلما قطعنا بحكم عقلي حكم الشارع على وفق ذلك الحكم القطعي، يعني توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، ان الحكم الشرعي لا ينافي الحكم العقل القطعي، فهذه ملازمة. اذا قطع العقل لثبوت حكم حكم الشارع على وفق ذلك. بعد اذا حرم الشارع شيئا حكم بفساده، حرم بيع ماذا الخمر، بالتالي هذا الشخص جاء دفع 5 دينار اخذ ماذا ذلك الخمر، هذه المعاملة محرمة محللة؟ محرمة. اذا يوجد اثم من كلا المتبايعين البائع، يترتب على التحريم الفساد. يعني ماذا الفساد؟ يعني البيع لم يتحقق، بيع فاسد بيع باطل. يعني ماذا؟ يعني 5 دينار لم تنتقل الى ملك البائع، هي لا زالت على ملك المشتري، وهذا الخمر ان كان ذاك طبعا غير مسلم يشن حسن بفساده. هذه الملازمة. على كل حال احكام العقل القطعية كأبحاث الملازمة، ملازمات العقلية التي تبحث في علم الاصول، هذه حجة، لكن ليست كل احكام العقل القطعية. وعان قاصر عن ادراك احكام الله عز وجل، لان الاحكام كمفاصل واقعية، وان لعقل الانسان ان يطلع على علمنا بحجيته، لكنه لا يتسع مجال الاعتراض. تاليف السنة منها ما حكم بحجيته من خبر الشارع ها عن مطلق، قال لا تقوا ما ليس لك به علم، ان يتبعون الا الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فمطلق الظن نهى عن العمل به، لكنه من جهة اخرى اخرج من هذا العموم بعض المصادق وبعض الافراد وبعض الموارد، منها خبر الواحد، فقال خبر الواحد وان حصل منه الظن لكنني احكم بحجيته لجهات ثلاث، اما الكتاب موارده قليلة 500 آية، واما الاجماع الحجة منه نادر جدا، واما العقل حجة في خصوص بعض الملازمات وهي قليلة بالنسبة الى سائر الاحكام. اذن الخلاصة وصلنا الى حجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة، واضح ان شاء الله. الان نقرأ بالآن، بينا وجه المعارضة بين رجع الايات والروايات عن العمل بغير العلم ومعارضتها للروايات التي دلت على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة والظواهر. واضح. قال حفظه الله والسر في ذلك، يعني السر في حكم الشارع بحجية الظن الحاصل من خبر الثقة مع ان الايات والروايات نهت عن العمل بالظن، والسر في ذلك ثلاث جهات. اولا هو ان الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الاحكام الفقهية، 500 آية فقط، وبعضها ايضا في المسنونات والمكروهات، وليست كلها في الامور الواجبة والمحرمة. هذا من جانب، هذه الجهة الاولى. الثاني ومن جانب اخر، ان الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا، هاي الجهة الثانية. ما هو الاجماع الكاشف عن قول المعصوم؟ الاجماع المحصل غير المدركي. الجهة الثالثة قال ومن جهة ثالثة، ان العقل قاصر في ان يستكشف به احكام الله. لماذا؟ لعدم احاطة العقل بالجهات الواقعية الداعية الى جعل الاحكام الشرعية. ما هي الجهات الواقعية؟ يعني المصالح والمفاسد الموجودة في الفقه الواقع. على وفق المصالح والمفاسد الله عز وجل يشرع، ان كانت مصلحة اكيدة اوجب، مصلحة غير اكيدة قال مستحب، مفسدة اكيدة قال محرم، مفسدة غير اكيدة مصروف. لا مصلحة ولا مفسدة اباحة. نعم هو حجة. ما هو العقل؟ هو حجة فيما اذا كان هناك ملازمة مقدمة، فاذا وجب ذو المقدمة الصلاة وجبت المقدمة. واضح ام لا؟ الحاج ذو المقدمة والسفر الى الحاج مقدمة، فاذا وجب الحاج ذو المقدمة وجبت المقدمة، وهي ماذا؟ السفر. ووجوب الشيء يعني وادراك الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده. تدخل المسجد تجد نجاسة، يجب فورا ان تزيل النجاسة عن المسجد، وفي نفس الوقت يجب عليك لحظة الازالة. اذا وجبت الازالة حرم ضد الازالة. ما هو ضد الازالة؟ الصلاة. ففي نفس الان الذي تزيل يحرم عليك ماذا؟ تصلي. اذا وجب الشيء حرم ضده. هذا بحث ايضا اصولي، ضد العام وضد الخاص. والملازمة هي الامر الثالث الان، بين حرمة الشيء وفساده. اذا حرمت المعاملة فسدت هذه المعاملة. واضح ام لا؟ اذا حرمت المعاملة باجراء المعاملة حقق الاثم، وبعد وايضا يوجد فساد، يعني لا يترتب نقل وانتقال. المال لا زال على ملك المشتري، والمبيع لا زال على ملك البائع. الى غير ذلك من الامور، يعني من الملازمات التي بحث عنها الاصوليون في باب الملازمات العقلية. فهذه الجهات الثلاث. ما هي الجهات الثلاث؟ الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الاحكام، الاجماع الكاذب عن قول المعصوم قليل جدا، الثالثة العقل قاصر عن ان يستكشف به احكام الله. هذه الامور الثلاثة اوجدت كون الخبر الواحد بشرائطه الخاصة حجة قطعية. الحجج الشرعية وافية باستنباط الاحكام الشرعية. يعني ماذا الحجج؟ عندنا حجة عقلية وعندنا حجة شرعية. القاط حجة عقلية شرعية، العقل يحكم بحجية القاط، فالقاط حجة عقلية. لكن الظن الحاصل من خبر الواحد، الظن الحاصل من الظهور، هذا بحسب الاصل الاول، بحسب حكم العقل الظن لا يغني من الحق شيئا، وايضا بحكم الشارع. لكن حينما جاءت الايات والروايات ودلت على حجية خبر الواحد، اصبح هذا الخبر حجة، سيقال له حجة شرعية. واضح ان شاء الله. ومن المعلوم وقبل ان يعلم المعلوم لا بد من تقديم مقدمة. هذه المقدمة سنستفيد منها في طيات الابحاث اللاحقة ان شاء الله. الروايات الشريفة تقسم الى عدة اقسام، وتقسيم الروايات على نحوين: تقسيم القدماء وتقسيم المتأخرين. القدماء قسموا الرواية الى قسمين، قالوا الروايات على نحوين: رواية صحيحة ورواية ضعيفة. كل الروايات على قسمين: رواية صحيحة ورواية ضعيفة. هذا ايام الشيخ المفيد، الصدوق، الكليني، الطوسي، تقريبا الى ايام السيد ابن طاووس رحمه الله. السيد ابن طاووس صاحب كتاب حل الاشكال، صاحب كتاب التحرير الطاووسي، هو استاذ العلامة الحلي صاحب التبصرة، تبصرة المتعلمين، صاحب كتاب التذكرة، صاحب كتاب خلاصة الأقوال. ما قبل السيد ابن طاووس العلماء كانوا يسنون الروايات رواية ضعيفة ورواية صحيحة. السيد ابن طاووس ابتكر ترديع الأحاديث، قال الرواية على أربعة أقسام: صحيحة، موثقة، حسنة، ضعيفة. إذن هناك أربع تقسيمات: صحيحة، موثقة، حسنة، ضعيفة. لكن هذا التقسيم اشتهر على لسان العلامة الحلي، باعتبار أن العلامة الحلي أكثر من التصنيف وامتد أفقه وكانت له مدرسة سيارة، فبعضهم ينسب التربيع إلى من؟ إلى العلامة الحلي، لكنه في الواقع أساسه أستاذه السيد ابن طاووس رحمه الله. فما هو المراد من الصحة والضعف بنظر المتقدمين، وما هو المراد من الصحة والضعف بنظر المتأخرين؟ نأتي إلى تقسيم المتأخرين. المتأخرون قالوا سلسلة السند في الرواية: فلان عن فلان عن فلان. افترض مثلا خمسة وفاة: فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام. هؤلاء الخمسة إذا كان كلهم من الشيعة الإمامية وكلهم ثقات، يعني العقلاء يركنون إلى أقوالهم، يثقون ويطمئنون بصدقهم، إذا كان الراوي أولا ثقة وثانيا إمامي، مو بس شيعي، قد يكون شيعي زيدي، شيعي إسماعيلي، شيعي واقفي، شيعي فطحي، شيعي إمامي، يقال لهذه الرواية صحيحة. فالرواية الصحيحة يشترط فيها شرطان: أولا جميع رواتها عدول. من يقولون عدول؟ يعني شيعة إمامية. جميع رواياتها عدول، يعني شيعة إمامية وثقات، شرطان. إذن ثقة يعني لا يتعمد الكذب وإمامي. هذا التقسيم الأول. مجرد يختل واحد من الرواة الخمسة، واحد منهم مجهول، واحد ضعيف، واحد لم يوثق، واحد غير إمامي، لا تكون الرواية صحيحة. التقسيم الثاني: موثقة. قد تكون هذه الرواية كل رواتها او واحد من الرواة ثقة لكنه غير امامي. مثلا فيها السكوني، السكوني ثقة لكنه عام من السنة. فيها الحسن بن علي بن فضال وهو من الفطحية. فيها طبعا هذه ضعيفة يعني كلام ثقة. الحسن بن علي بن فضال من اجلاء الطائفة لكنه فطحي وليس بشيء واضح. اذا فيها راو ثقة يعني لا يتعمد الكذب، جليل لا يكذب، لكنه ليس امامي المذهب، يقال لمثل هذه الرواية موثقة. حتى لو شخص واحد، افرض هاي الخمسة اربعة منهم عدول امامية وثقات، واحد منهم ضعيف، هذه الرواية يقال لها ماذا؟ موثقة. هو ضعيف اذا ضعيف تبعها. اذا كان فيها اشتباه لعلق الله، اذا كان فيها راو ثقة لكنه ليس امامية. الحسن، الرواية الحسنة، من هو الثقة؟ الثقة ما نص على وثاقته، يعني جي الشيخ الطوسي يقول فلان ثقة، لكن احيانا الراوي لا يوثق، لا ينص على وثاقته، يمزح. مثل منه؟ مثل ابراهيم بن هاشم اب علي بن ابراهيم، علي بن ابراهيم القمي ثقة، نص على توثيقه. تقريبا 90% من روايات علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم. راجع كتب الرجال، ابراهيم بن هاشم لم يوثق في كتب الرجال، لكن لاحظ كلمات الشيخ في حقه، شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفة بقوم. وقم ذيك الأيام متشددين، اللي يروي روايات ضعيفة يطردونه، حتى أن بعضهم كادوا أن يقتلوه حينما ذهبوا في الليل ليقتلوه، وجدوه يصلي صلاة الليل، قالوا استغفر الله، رجل طلع مدين. يعني مدرسة قوم معروفة بالتشدد من أيام الإمام العسكري، مدرسة الحديث والتشدد، حتى أن أحمد بن محمد بن عيسى قد طرد الصفار لأنه يروي عن الضعفاء كثيرا، طرده من قوم. ولكن حينما توفي متى في جنازته حافر الرأس حافر القدمين لكي يتبرى مما كان واجهه به. على كل حال هذه كلها تطبيقات لا علينا منها. الرواية الحسنة التي فيها ممدوحين لكنهم لم ينص على توثيقهم، يكفر واحد ممدوح لكنه غير موثق، واضح. والرواية الضعيفة بعد ما لم يكن فيها الثلاثة، يعني لا الراوي عادل ولا ثقة، من تقول عدل يعني إمامي، ليس بعادل يعني ليس إمامي، وليس بثقة ولم يمدى. مثلا إما ضعيف نص على ضعف، قالوا كذاب سعلي بن أبي حمزة البطائي، نص على أنه كذاب وهو من الواقفية وقد صدر فيه اللعن، وإن كان البعض قد يحاول تصحيحه. أو مثلا مجهول، مجهول الهوية لا ندري. إذن الرواية في مصطلح المتأخرين عما بعد العلامة الحلي تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الرواية الصحيحة، وهي التي جميع رواتها عدول إمامية ثقات. الرواية الثانية، القسم الثاني، الرواية الموثقة، وهي التي في أحدها، في أحد رواتها وقع ثقة لكنه غير عادل، ثقة غير عادل يعني ثقة غير إمامي. القسم الثالث هي التي يقع في سلسلة السند راو ممدوح غير موثق، وإن كان إبراهيم بن هاشم مؤخرا يصححون رواياته باعتبار أنه السيد الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح نقل الاتفاق على توثيق ابراهيم بن هاشم، نقل الاتفاق بين الاصحاب. على كل حال هذا تطبيقي. والامر الرابع، القسم الرابع، الرواية الضعيفة التي يكون يكفي راوي من الرواة واحد فقط. لو كلهم عدول امامية، راوي واحد لم يوثق، ليس بعدلين، او نص على تضعيفه لم يمدح، تكون الرواية ضعيفة. هذا في مصطلح المتأخرين. وقد شنع صاحب الحدائق رضوان الله عليه على العلام الحلي وبعض علمائنا الاخباريين رضوان الله عليهم، شنعوا على العلام الحلي وعلى بعض الاصوليين ترديع الروايات، وقالوا هذه مصطلحات في الدراية لأهل العامة جاء بها علماؤنا الأصوليين من فكر أهل العامة. القدماء كانوا يقسمون الرواية إلى قسمين، رواية صحيحة ورواية ضعيفة. الرواية الصحيحة هي الرواية التي يكون رواتها ثقات أو فيها قرائن تدل على صحتها، قد يكون الرواة ضعاف لكن توجد قرينة تدل على الصحة، مثلا عمل بها المشهور، الرواية عمل بها المشهور وإن كانت ضعيفة فتكون الرواية صحيحة لأن المشهور قد عمل بها. والرواية الضعيفة هي الرواية التي لا يمكن الاطمئنان والوثوق بها، وقد يكون حتى رواتها ثقات، مثل رواية صحيحة السند لكن ماذا؟ أعرض عنها المشهور وهجرها، ما في ولا واحد من الفقهاء عمل بها، تكون الرواية ضعيفة. وبتعبير آخر عند القدماء المدار على الوثوق والاطمئنان وعدم الوثوق والاطمئنان. ان كانت هناك امارات تدل على الوثوق والاطمئنان والركون الى الرواية فهي صحيحة، وان كانت هناك لا تجعل الانسان يركن الى الرواية فهذه الرواية ضعيفة. واضح لا؟ اذا الصحة في كلمات المتقدمين بمعنى الوثوق بالرواية، الاطمئنان بالرواية. ومن ابرز مصاريف الوثوق والاطمئنان بالرواية كون رواية ثقات، من ابرز المصاريف. والرواية الضعيفة هي الرواية التي لا يوثق بها ولا يطمئن اليها، ومن ابرز مصاريف هذه الرواية الرواية التي جميع رواتها ضعاف. رواية كل رواتها ثقات لكن كل المشهور لم يعمل بها وهجرها تكون ضعيفة. رواية كل رواتها ضعاف أو مرسلة كل المشهور عمل بها فهي رواية صحيحة. فتلخص أن الرواية تقسم في فكر المتقدمين إلى قسمين، رواية صحيحة يوثق بها ويطمئن بها، رواية ضعيفة لا يوثق بها ولا يطمئن إليها. وأما في فكر المتأخرين فالرواية على أقسام أربعة: صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة. واضح؟ إذا اتضح هذا وتمت المقدمة نرجع إلى ذي المقدمة. نحن إلى حد الآن ثبتنا حجية الظن الحاصل من خبر الواحد، لكن يا ترى خبر الواحد على أقسام متعددة، فأي هذا الخبر الذي جعلت له الحجية؟ هل جعلت الحجية لخبر العادل يعني الثقة الإمامي، أم أن الحجية قد جعلت لخبر الثقة، أم أن الحجية جعلت للخبر الحسن، ام ان الحجية جعلت للخبر الضعيف؟ اذا جبر بعمل الاصحاب. واضح. توجد مسالك ستة ذكر المصنف منها مسالك اربعة، وان شاء الله سنتعرض الى هذه المسالك الستة باجمعها، لكن نوضح مصطلح حتى اذا جئنا الى ثنايا البحث لا يكون غامض. عندنا مصطلح الشهرة العملية، ولا تخلطوا بين المطالب. عندنا ثلاث شهرات، عندنا شهرة روائية، وعندنا شهرة فتوائية، وعندنا شهرة عملية. نحن الآن سنتكلم عن الشهرة العملية، كلامنا حول الشهرة العملية وليس عن الشهرة الفتوائية ولا عن الشهرة ماذا الروائية. كلامنا فعلا في الشهرة العملية، هذه مصطلحات أصولية إن شاء الله تمر عليكم. الأصحاب يعني مشهور فقهاءنا القدامى رضوان الله عليهم، احيانا يعملون برواية واحيانا يعرضون عن رواية. تجد ان غالبية الاصحاب اما يعملون برواية واما كلهم يتركون رواية، فاما ان يشتهر عمل الاصحاب برواية او اعراض الاصحاب وهجرهم للرواية. واضح. لو جاءتنا رواية صحيحة السند حجة ام لا حجة؟ لكن لو اعرض عنها جميع الاصحاب، هل اعراض الاصحاب يكسر قوة الرواية ام لا؟ هذا بحث اصولي. بعضهم يقول الشهرة العملية كاسرة لقوة الرواية، يعني اذا رواية صحيحة السند وكل الاصحاب يعرضون عنها ويهجروها تكون الرواية ضعيفة. واحيانا رواية ضعيفة السند مرسل اصلا، قال الصدوق، قال الصادق عليه السلام، بين الصدوق والامام الصادق عليه السلام عدة وطاق، حدث السند. كل الفقهاء او غالبية الفقهاء عملوا بهذه الرواية، فالرواية ضعيفة السند ضعيفة، لكن عمل الاصحاب هل يجبر ضعف الرواية ام لا؟ فيقولون الشهرة جابرة لضعف الرواية واعراض الفقهاء كاسر لقوة الرواية. هذا ما اصطلح بينهم في ان الشهرة هل هي جابرة كاسرة ام انها لا جابرة ولا كاسرة. المشهور بين العلماء سابقا ان الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية كاسرة لقوة الرواية، وعلى هذا المسلك السيد الامام الخميني اعلى الله مقامه الشريف. بعضهم على العكس يقول ان عمل الاصحاب لا جابر ولا كاسر، وعلى هذا المسلك السيد الخوئي رضوان الله عليه. بعضهم مرحلة وسطية كالسيد الشهيد الصدر الاول رضوان الله عليه، يقول ان الشهرة العملية لا تجبر ضعف الرواية لكنها تكسر قوة الرواية. اذا ثلاثة مسالك، الشهرة جابرة كاسرة مسلك السيد الامام والمشهور، لا جابرة ولا كاسرة مسلك السيد الخوئي رحمه الله، ان الشهرة لا جابرة لكنها كاسرة مسلة الشهير الصدر رحمه الله. هذه المطالب أصولية رجالية لا بأس لو توسعنا فيها، لكن البناء أن لا نتوسع كثيرا في هذا الكتاب إن شاء الله. الأقوال سيأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.